الحمد لله، هذه قضية عظيمة في ضبط النفس. الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله يقول: ما شكوت إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى زوجتي حما وجدتها قط. الرجل من يغم نفسه ولا يغم أهله، وهذه مصابرة عظيمة أن الإنسان لا يشكو إلى غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البأس وأن يعافينا في الدنيا والآخرة.